مين فينا ما عندوش مملكة خاصة بيه؟ كلنا عندنا مملكة. المملكة دي بتبدأ من نفسك، من فكر ومشاعر وأحاسيس، وبتكبر المملكة وبتبقى نفسك وأهلك وعيلتك وبيتك، وبتكبر المملكة وبتبقى نفسك وأهلك وعيلتك وبيتك وبلدك. وأكيد كل واحد فينا بيحاول يحمي مملكته من أي عدو، والأعداء بقت كتيرة. لكن في وسط الأعداء الكتيرة في عدو مهم، هو أهم عدو بيكون السبب في دخول أعداء كتيرة لمملكتك. هو عدو خفي ما بتحسش بيه، بيعرف نقاط ضعفك ويدخل في خواطرك ويثير غضبك، بيدبر لك مكايد علشان تقع فيها، والأصعب إنه يمسك فيخليك تتخبط في اللي حواليك. المشكلة مع العدو ده إنه عايش جوه مملكتك، جوه بيتك، وسط أهلك، أنت بتنساه وهو ما بينساكش. هو بيشوفك وأنت ما بتشوفوش، والمشكلة الأكبر إنه بيخليك تدمر مملكتك بإيدك مش بإيده. أنا الشيطان بيجيله من يمينه ومن شماله ومن وراه ومن قدامه،